هل جبريل نزوله خاص بالقرآن ولا ينزل بغير القرآن؟ نقول نعم، ينزل بالقرآن وينزل بالسنة، ينزل بالسنة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: أتاني جبريل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق اللي هو في ميقات أهل المدينة، قال في ذي الحليفة، قال: صلي ثم قل عمرة في حجة، ثم قل عمرة في حجة. فهذا يدل على أن الوحي وأن جبريل ينزل بالقرآن وينزل أيضا بالسنة، والسنة وحي والقرآن وحي، وحي هذا كلاهما وحي.